معقول يراها اليوم الاول ويسكت والثاني وبعدين يقول ايش الابنية هذه؟ هذا في اول يوم اصلا، في اول مرة، في اول وهلة. قال ما هذا البناء؟ ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر اردنا، سؤال استفهام، البر اردنا بهذا؟ الآن وقد عصيت، البر اردنا بهذا؟ ما انا بمعتكف، ما انا ايه بمعتكف. فرجع فلما افطر اعتكف عشرا من شوال. دكتور وليد اليوم غائب، قام مقام الدكتورة ما شاء الله، جزاه الله خير ما شاء الله، عندهم تدبير. إذا غاب فلان حضرته، جزاه الله خير. طيب الآن يا إخوة، فرجع فلما أفطر من رمضان، أتم رمضان، اعتكف عشرا من شوال، ولا يلزم أن اعتكف يوم العيد، معنى يلزم هذا ان يوم العيد يوم بهجه وفرحه، او منهم من قال قضاه في اخر شوال، العشر الاخيره من شوال. ما يبطل الاعتكاف، ما يبطل الاعتكاف، سؤال عند وحيد، ما يبطل الاعتكاف؟ الجواب ما سياتي معنا، الجواب ما تسمع الاذن لا ما يقال في الذكر. خليك معنا، جزاك الله خير. طيب قال اجماع العلماء على ان الاعتكاف يفسد بالجماع عمدا. قال الله تعالى ولا تباشرهن، المقصود الوطء والجماع، وانتم عاكفون في المساجد. قلنا الالف واللام يا اخوه، الاستاذ هشام ها كده ايه العموم وليست العهديه، معناها كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، هنا الألف واللام عهدية، معنا إن أرسلنا إليكم رسولا أهو عهد، عهد بكري، معنا إن أرسلنا إليكم شيخ معاذ رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون ماذا؟ الرسول. الألف واللام للعهد الذكري موجود من قبل بالآية السابقة، إنما الألف واللام هذه للعموم في المساجد. ها؟ الذين قالوا الألف واللام في المساجد العهدية بإيه؟ بينزلوها مع الحديث الآخر. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. طيب ولما النبي عليه الصلاة والسلام يريد اللام العهدية، لماذا قال الثلاثة؟ كان ينبغي يقول الثلاثة. كان يقول في المساجد لا اعتكاف الا في المساجد، ما ينفعش. اراد ان يبين لو كانت الالف واللام العاديه كافيه هنا ما كان يحتاج النبي عليه الصلاه والسلام يقول الثلاثه، لان الالف واللام تكفي كما قال الله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول فقال الرسول فلان، عرفنا. فالذين يقولون الالف واللام عاديه هنا في المساجد استدلوا نزلوها وقالوا الآية دي توازي وتلتقي تماما مع الحديث، لا أول حديث رجع أنه موقوف ورجع أنه مر على الشك، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جامع، روية بالشك، وهي رواية سعيد بن منصور وهي الراجحة معنا يا إخوان. وأما ما ذهب إليه الشيخ الألباني فليس بصواب في هذا، حصره في المساجد الثلاثة فقط